بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السبب الثاني إنكار الولد. من أسباب اللعان إنكار الولد، لكن إنكار الولد له شروط، ومن شروطه أن تضعه لستة أشهر من حين الوطأ، يعني لابد أن يمضي على وطئها والدخول بها ستة أشهر فأكثر، ما لم تمضي أقصى مدة الحمل. فإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا، يحق للزوج حينئذ أن ينفيه باللعان. يحق له أن ينفي، طبعا ما شيء طبيعي أنه إذا تزوج ودخل بها ثم بعد أربعة أشهر جاءته بولد، بعد أربعة أشهر من الدخول بها، بعد أربعة أشهر من الدخول بها إذا جاءته بولد تام، يعني يكون له، ما يحتاج إلى ملاعنة، لا يحتاج إلى الملاعنة، وإنما يحتاج إلى اللعان، إلى نفي الولد فيما إذا مر على وطئه ستة أشهر أو تسعة أشهر أو ثمانية أشهر، هذه فترة الحمل، يعني بين أقل الحمل، فترة الحمل ستة أشهر، وأكثر الحمل سنة على طول. أي بعد ستة أشهر، أي بعد ستة أشهر. اي بعد ان ياتي بالولد، بعد ان تاتي بالولد تضع الولد تام. اي احسن، لكن بشرط ان يمضي على زواجهما ستة اشهر فصاعدا. بامكانه ان ينتظر كما ستاتي المسألة هذه. نعم. السبب الثاني من اسباب اللعان انكار الولد، ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها، يعني تضعه تاما من حين الوطئ ستة أشهر، بعد مضي ستة أشهر مضى على زواجه ستة أشهر فصاعدا. لماذا قال ستة أشهر؟ لأن ستة أشهر أقل الحمل، أقل الحمل، فإذا جاءت به بفترة أقل الحمل بإمكانه أن يلاعن. أما إذا جاءته ولدت بأقل من هذه الفترة بأربعة أشهر، شيء طبيعي أنه مثل أنه كانت زانية من البداية، لا يحتاج إلى لعان حينئذ، صحيح أم لا؟ لا يحتاج. لا، ممكن يأخذ واحدة متزوجة، يعني سيبا، شو ممكن يأخذ واحدة متزوجة كان. أحسن. حين لما تلد تارة تلد لأقل فترة الحمل اللي هي ستة أشهر، أو تلد بمدة الحمل بعد مضي تسعة أشهر أو سنة على أكثر الحمل، هذه في هذه الفترة بإمكانها أن يلاعن، يعني إذا أتت بالولد تاما له أن يلاعن. أما إذا جاءت به أقل من هذه الفترة أو جاءت به أكثر من هذه الفترة، أكثر من سنة بعد، مشكلة يعني ليس له. هسا ذاك عاد يحتاج إلى شهود، هذا لا يحتاج إلى ملاعنة، هو منفي عنه، يثبت عليها شهود يعني. نعم، يحتاج واحد يشهد عليه. إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه، حتى تضع هذا الولد يعني تلده تاما، لابد أن يكون تاما لستة أشهر فصاعدا من حين وطئها، من حين الزواج بها، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل. إذا تجاوز أقصى مدة الحمل، كم أقصى مدة الحمل؟ تسعة أشهر أو سنة، تسعة أشهر أو سنة معناه غير شيء. نعم، وتكون موطوعة بالعقد الدائم من الشروط أيضا، لابد أن تكون موطوعة بالعقد الدائم، ومن هنا يخرج عقد المتعة، يعني تكون موطوعة بالعقد الدائم. ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر، يعني من حين الزواج إلى أن ولدته خمسة أشهر أربعة أشهر، شو هذا يلحق به؟ شيء طبيعي أنها فعلتها قبل أن تتزوج به، قبل الزواج طبيعي يعني، ها؟ أي يعني من البداية. وتكون موطوعة بالعقد الدائم ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر أو لأقل من ستة أشهر لم يلحق به، شيء طبيعي لا يلحق به، ينتفي من دون لعان، وانتفى بغير لعان، ينتفي منه بدون لعان من غير لعان. أما لو اختلف بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا، هنا افرض في هذه المسألة نفرض أنه أتت به لستة أشهر، أوكي. لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف أو أتت به خمسة أشهر أو أربعة أشهر، هي ماذا تقول؟ تقول أنا صار حامل منذ ستة أشهر، هو يقول لا أنت حامل من أربعة أشهر. هنا في هذا الفاظ يصح لهما التلاعن، فيما إذا كان مقتضى قول الزوج نفي الولد باعتبار أنها أتت به على حسب دعوة لأقل من ستة أشهر تاما، بناء على هذا يصح هنا الملاعنة. لكن بعد التلاعن، بعد أن تحدث الملاعنة فيما بينهما، طبعا ضمن شروط الملاعنة تكون أمام الحاكم الشرعي كما سيأتي، إذا تلاعنا حينئذ ينتفي عنه الولد، يعني لا يلحق به نسبا، من ناحية النسب لا يكون أبوه، إيه خلاص لأنه ينفي الولد. تلاعنا ولا يلحق الولد به بالزوج حتى يكون الوطئ، متى يلحق به؟ إذا كان الوطئ الذي حصل منه الولد ممكنا من ناحية العادة، يعني كيف يعني يكون مثلا مرة في الواقع عليهما سبعة أشهر ثمانية أشهر تسعة أشهر سنة، شيء طبيعي، حين ذاك يحكم بكون هذا الولد منهما، منهم يكون الولد شيء طبيعي. يعني إذا صار خلاف، هي تقول أنا مرة على حملي مثلا سبعة أشهر ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، هو يقول لا مرة على حملك سبعة أشهر، شو هذا الشيء طبيعي أنه هنا الوطي والتكون منه ممكن، أمر ممكن، لماذا؟ لأنه مر أكثر من ستة أشهر، أكثر من مدة الحمل، نعم ممكنا، والزوج قادرا عليه، قادرا على النكاح على الوطئ. فلو دخل الصبي هنا الآن، يعني يبين بناء على هذه المسألة يفرع عليها، يريد أن يبين يعني كيف، ها اختلف فيما بينهما، أن هذه تقول أنا جاءت بستة أشهر لنفرض بالواقع جاءت بولد تام، ولدت ولدا تاما، الزوج يقول أنت صار حامل، أنت مدة الحمل عندك أربعة أشهر، هي تقول لا، قال مضى على حملي أكثر من أربعة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر، هنا الخلاف في هذه الصورة. نعم، ها؟ ولا يلحق الولد به بالزوج حتى يكون الوطء ممكنا، حتى يكون الوطء وطء الزوج لهذه الزوجة ممكنا، يعني لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون قادرا على الوطء، لا بد أن يمضي أقل فترة الحمل أو أكثر مدة الحمل، أي تكون الولد منه يعني ممكنا، والزوج قادرا عليه، قادرا على الوطء. فلو دخل الصبي لدون تسع، صبي يتزوج بالمرأة بها عمره أقل من 9 سنوات، دون 9 سنوات، وتأتي بولد، تلد له ولد، تلد له ولدا، هل يلحق به؟ لماذا؟ لأنه من غير المعقول أن تلد له المرأة، من غير المعقول أن يكون منه إنجاب، لا يحصل منه ولد. عمره 9 سنوات يصير عنده ولد؟ الزوج عمره 9 سنوات، الزوج إن شاء الله عمرها 100 سنة، يعني مو مشكلة الزوج، هو المهم هو الولد يصير من الزوج، يعني نعم تكونه من الزوج. فلو دخل الصبي، دخل بالمرأة، الصبي دخل بالمرأة، دخل الصبي لدون 9 سنوات، بدون يعني عمره أقل من 9 سنوات، فولدت هذه المرأة، جاءت له بولد تم الخلقة، حتى لو بعد مضي 9 أشهر أو مضي أقل، يلحق به؟ لم يلحق به، نعم لم يلحق به، لم يلحق بهذا الولد، لم يلحق به. ليش؟ لأنه يستحيل أن يقع، عادة يستحيل أن يحصل منه إنجاب أو يحصل منه تكون ولد. نعم لا، هذا مو بهذا الفرض. ولو كان له 10، هذا لو كان للزوج من العمر 10 سنوات لحق به، لحق به الولد الذي تلده. ليه؟ وهذا صحيح، هذا فرض، يعني فرض غريب أو فرض نادر، لكن ممكن أن يتكون منه ولد عمر 10 سنوات، لأنه ممكن أن يبلغ في هذه السنوات، ممكن. نعم ولو كان، خاصة إذا كان مولودا في المناطق الحارة، في العراق، في الحجاز، ممكن. نعم في باكستان، نعم. ولو كان له 10 سنوات لحق به، لحق بالزوج، الولد يلحق بالزوج، لحق به، يعني الولد لحق بالزوج، لإمكان البلوغ في حقه، يمكن أن يكون هذا الولد بالغا، لكن وإن كان بلوغه نادرا، نعم ولو نادرا. ولو أنكر، من هو أنكر؟ الولد البالغ، الزوج البالغ 10 سنوات، هذا المقصود به، هذا المقصود به. ولو أنكر الولد لم يلاعن، ليش؟ أحسنت، لا حكم للعانها، لأنه غير بالغ. العان من شروطه أن يكون الملاعن بالغا، وهذا غير بالغ. نعم لم يلاعن، لا حكم للعانه، نعم. ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد، حتى يمضي عليه مسألة البلوغ، حتى يمضي عليه 14 سنة هلالية، لم يبلغ. الصبي الذي لم يبلغ 10، لو أنكر هذا الولد لم يلاعن، إذ لا حكم للعانه، ويؤخر اللعان، متى يلاعن يحق له؟ حتى بعد البلوغ، حتى يبلغ ويرشد. ولو مات قبل البلوغ، الولد البالغ 10 مات قبل البلوغ ولم يلاعن، أو بعده بعد البلوغ ولم ينكره، ولم ينكر الولد قبل أن يموت، لم ينكر الولد، هذا الولد الذي أتت به زوجته، ألحق به، ألحق هذا الولد بهذا الزوج الصبي اللي بلغ 10 سنوات، وورثته زوجته، زوجته أيضا ترث منه، وأيضا ورثه من؟ والولد، لأنه هذه زوجته، لم ينفسخ عقد النكاح ولم يلاعن، والولد ابنه. إذا كان زنا لحال، هذا ليس زنا، هم ما حسب الفرض أنه لم يلاعن، ما لاعن ولم ينكره ومات، سواء كان الموت قبل أن يبلغ، الزوج مات قبل أن يبلغ سن الرشد، أو بعد البلوغ، على كل الأحوال، على كل التقديرين، إذا لم ينكر الولد فحتما يكون الولد ابنه، وتكون الزوجة زوجته، والزوجة ترث من زوجها، والابن يرث من أبيه، لا أشكال فيها. نعم. ولو وطئ الزوج دبرا، هنا الزوج، هذه مسألة أخرى، لا حياة في الدين، لو وطأها دبرا فحملت، يمكن، ليش لا، يمكن، نعم نعم. وطأ الزوج دبرا، وطأ زوجته بدبرها فحملت. هنا هل يلاعن؟ هل له الحق أن يلاعن؟ وهل له الحق بنفي الولد؟ لا، ألحق به، ألحق الولد بالزوج بهذا الواطئ دبرا لإمكان استرسال المني في الفرد. يعني يمكن أن ينزل المني ويسترسل من فرد من دبرها إلى زوجها إلى فرجها. أي من الخارج ينزل، هو يبقى هو من الداخل. لا با الداخل ما في اتصال. هذا مخرج وهذا مخرج. هو لا حتى لا يسترسل من خارج، من الخارج فينزل إلى فرجها. ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج، يعني من دون أن تشعر به أو من دون أن يشعر به نزل المني ودخل بفرجها. هكذا مسائل بسيطة جدا. وتحدث عادة بعض الأحيان الزوج يعزل عن زوجته، يعزل عن زوجته. شنو يعني مو يعزل، ينام معها، انتبه، ينام معها ويجامعها، إلا أنه لا ينزل فيها وإنما ينزل خارج الفرج، خارج الفرج. فهذا أنزل خارج الفرج وحملت. من أين حملت؟ لا من نفس الحمل، ما من الآثار. هذا يعني ممكن، لأنه هذه الحيوانات، اسمحوا لي شوية، هذه الحيوانات المنوية لا ترى في العين وهذه بالملايين، فيكفي واحد منها، يكفي واحد منها ينزل ويدخل نتيجة الحرارة، نتيجة كذا، يعني ليس صعبا. ولهذا تجد بعض المسائل الفقهية أنه لو وطأ الرجل، جامع الرجل زوجته، فتاحقت فتاة أخرى باكرا فحملت. من أين تحمل من المتاحقة؟ هذه امرأة وهذه امرأة، ودخول ما في، يمكن أن ينزل من فرجها ويدخل بفرج الثانية. أولاد باك. نعم فيها على كل بزوج. نعم لإمكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره في غير الفرج، حتى لو كان الوطء في الدبر، بس مع ذلك ممكن أن يحصل حمل. ولا يلحق الولد الخصية المجبوب. هذا فرض آخر. رجل، اسمع، رجل خصي ومجبوب في آن واحد. خصي مقطوع. فالولد هل يلحق بالخصي المجبوب؟ المجبوب قلنا الذي قطع ذكره، والخصي لا، لا. ولا يلحق الولد الخصية المجبوبة، يعني لا، الأب يجتمع فيه وصفان، خصي من ناحية ومجبوب من ناحية أخرى، يعني لا فيه قابلية للإدخال ولا له قابلية للإنزال. قابلية للإدخال لأنه مجبوب، وقابلية للإنزال لأنه خصي. فهذا إذا جاءت امرأته بولد تام، هل يلحق به؟ لا يلحق به. من أين جاء يعني؟ على تردد. وجه التردد ما هو؟ وجه التردد أنه يمكن، يمكن أن يكون التكون منه بحسب الواقع. ممكن أن هذا الولد تكون من هذا الخصي في الواقع، حسب الواقع تكون منه، يمكن حصوله بالمساحقة. هو خصي مخالف، يمكن أن يتكون شيء منه فينزل. وقل نطفة صغيرة جدا، رأس واحد يكفي، ما في واحد، فيمكن. أنا صحيح هو ما عنده آلة، لكن يمكن أن يحصل منه بالمساحقة. إذا حصل بالمساحقة كل شيء ذره في بقعة الإمكان، فهذا ممكن. فمن ناحية هذا وجه من وجوه التردد، هذا واحد. شيء ثاني أيضا، الولد للفراش هذا عام يشمل سواء كان الوالد خصيم أو مجبوب أو ما شابه ذلك. الولد للفراش والعاهل الحجر والفراش كناية عن هذا. نعم، على تردد ويلحق، شوف، ولذلك قال ويلحق ولد الخصي، هذا من وجوه التردد، هذا أنه يمكن أن يكون بالمساحقة، يمكن ويمكن أو يصير عنده من الخصي، ويلحق ولد الخصي، الخصي وعنده قضية يدخل لكنه لا ينزل، هذا الفرق بينهما، ويلحق ولد الخصي أو المجبوب، يعني شخص إما خصي واحد أو مجبوب، هنا يعني العنوانان مختلفة، أما هذا وأما هذا، أما بالفرض الأول لا، شخص واحد خصي ومجبوب في آن واحد، أما هنا لا، مرة خصي ومرة مجبوب. نعم، المجبوب. نعم، ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال. ها؟ نعم، ينتفي أنه لا يحق له أن ينفي الولد ولا يلحقه بنفسه بنسبه. نعم، ولا ينتفي ولد أحدهما، ولد أحدهما لا يحق، نعم لا ينتفي إلا باللعان إذا لعن المجبوب أو لعن الخصي تنزيلا على الاحتمال. أي احتمال؟ احتمال أنه منه، تكون منه، على هذا تكون منه. نعم، وإن بعد حتى لو كان هذا الفرض بعيدا. نعم، وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، هذا الذي تسأل هنا، ولدت المرأة وزوجها حاضر، وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد فورا، ها، يشترط في من أراد أن ينفي الولد يشترط فيه الإنكار الفوري على قول، هنا قولان، يشترط فيه الإنكار الفوري، أي فورا عندما ولدته يقول هذا ليس بإبني ينفيه. نعم، ما يعرف شكله. وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد، لم ينكره فورا مع ارتفاع الأعذار، يعني لا يوجد أي مانع من الإنكار، لا يوجد أي مانع يمنعه من الإنكار، ارتفاع الأعذار لم يكن له إنكاره، لا يحق للزوج فيما بعد أن ينكره بعد ذلك، إلا أن يؤخر الزوج بما جرت العادة به، إلا أن يتأخر لعذر مسوغ. لماذا؟ لأن للزوج الحق بنفي الولد أو نفي الولد فورا، إلا إذا كان له عذر مسوغ إلى التأخير. العذر المسوغ إلى التأخير، مثلا يريد أن يراجع الحاكم أو ما يجري بهذه القضايا، يعني بالمعاملات، فممكن أن يتأخر، هذه من الأعذار، فحينئذ يصح له. نعم، خوف أو ما شابه ذلك. نعم، لم يكن له إنكاره إنكار الولد بعد ذلك إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، يعني هذا تأخير يصير بنفي الولد كالسعي إلى الحاكم. ولو قيل له إنكاره للزوج إنكار الولد ما لم يعترف به كان حسنا، يعني أنه إذا اعترف الزوج بهذا الولد وأقر به بأنه منه لزمه الولد. لماذا؟ يعني يكون الولد منه ويلحق، أحسن، لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم، لأنه إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أم لا؟ حجة ولا مو جائز، حجة نافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. فلو اعترف به ثم نفاه بعد أن اعترف به لا يسمع منه، أحسن، لهذه القاعدة، لقاعدة إقرار العقلاء، لقاعدة إقرار العقلاء. فلو اعترف بأن هذا الولد منه لحقه، ففيما بعد لو نفاه وقال هذا ليس مني يقول له لا يسمع كلامه، لا تسمع دعواه. نعم، الزوج لم يعترف بالولد به الولد. ولو قيل له إنكاره، يعني متى يحق للزوج إنكار هذا الولد؟ ما لم يعترف، ما لم يقر بأنه منه، بأن الولد منه، كان حسنا هذا القول. ولو أمسك عن نفي الحمل، يعني شو؟ لم ينفي الحمل، ترك نفي الحمل، زوجته حامل. الآن هنا أنت تقول ممكن يشبهه، ممكن هذا الكلام لك، أنت سألت. هنا بإمكانه أن ينتظر، يعني في زوجته حامل وهو لم ينكر هذا الحمل، لم يتهم زوجته بأن هذا الحمل ليس منه، وإنما صبر وانتظر حتى يتبين له هل هي حامل بالفعل أو أنها لا، ممكن يكون حمل كاذب، ممكن يكون حمل كاذب، حمل كاذب يعني تنتفخ بطنها، ينتفخ رحمها على حسب الأصول، وتشعر بما تشعر به المرأة الحامل، لكن بعد فترة يروح يذهب ما في شيء. نعم، يبين أنه حمل كاذب، يسمى حمل كاذب ليس حملا. نعم، هكذا في كثير من النساء، لا في كثير من النساء هكذا، تحمل على حسب الأصول، وينتفخ رحمها، ويتضخم ثدياها، وتشعر بما تشعر به الحامل من الوحمة وما شابه ذلك، لكن حينما وتتألم عند الولادة، تتألم ألم الولادة، لكن لما تذهب إلى المشفى بطنها خالي، رحمها خالي، ما في حمل، يسمى الحمل كاذب. هذا الآن يصوروا، لكن الآن بالوسائل يمكن، يا الآن معروف. نعم، هم نتكلم على فرض قبل، أو فرض أنه في القرية ما في، أفرض ما في كل هذه الأدوات، نفرض هذا. نعم، ها صبر، أي يعني لم ينفه، لم ينف الحمل، ترك، أمسك بمعنى ترك. نعم، ولو أمسكا عن نفي الحمل حتى وضعت حملها، جاز له نفيه على القولين، أي قول، القول بأن له النفي فورا، هذا القول الأول، أحسن، والقول بأن له النفي ما لم يعترف به، هذا القولان، النفي الفوري والنفي إذا ما لم يعترف به، ما لم يعترف به، هنا قولان على القولين، لاحتمال أن يكون التوقف، التوقف أي توقف؟ يعني الإمساك عن النفي، الإمساك عن نفي الولد لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا، لأنه شاك، الزوج شاك بين أن يكون هذا الحمل هو حمل حقيقي أو أنه حمل كاذب، فصبر حتى يتحقق، نعم، حملا أو ريحا. ولو أقر بالولد صريحا أو فحوى، مرة يقر به بالصراحة، يعترف أنه هذا ابني، ومرة لا، من فحوى كلامه، فحوى يعني مفهوم كلامه، معنى كلامه، دليل الفحوى، يعني مثلا من حالاته أنه سر بهذا الولد، ذبح عنه عقيقة أو ما شابه ذلك، هذا شو؟ هذا إقرار على أنه منه، يعني بعض الأحيان هكذا يفعل. نعم، ولو أقر بالولد صريحا، بالقول الصريح يهنئونه، يقول نعم، يذكر، ولو أقر بالولد صريحا أو فحوا لم يكن له إنكاره بعد ذلك. لماذا؟ لا، بعد الإقرار، بعد الإقرار، لنفس القاعدة التي ذكرناها، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا يحق له. نعم، مثل أن يبشر، الآن هو يبشر، يذكر، مثل أن يبشر به فيجيب، فيجيب ماذا؟ يجيب المبشر، الزوج يبشرونه بولده، ودائما تأتي البشارة، مبروك جاك ولد، مو هيك؟ نعم، البشارة، نعم، بما يتضمن رضا، كأن يقال له، شخص يقول له هكذا، بارك الله لك في مولودك، مو من هذه الألفاظ جعله الله من أبناء السلامة أو ما شابه ذلك، فيقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين. آمين يعني شو؟ معنى هذا ابني، هذا اعتراف اقرار، هذا ابني. نعم. او ان شاء الله، يعني الله يبارك ابني ان شاء الله، هذا صحيح ان شاء الله تعالى. اما لو قال مجيبا، لا هنا تختلف المسألة، لو قال كلاما او تكلم بكلام لا يتضمن الاقرار، كيف؟ بان يقول هكذا. اما لو قال مجيبا، مجيبا لمن؟ لمن يبشره. مجيبا بارك الله لك، هذاك ماذا يقول له؟ بارك الله لك في مولودك، هذا ماذا يقول له؟ بارك الله لك، بارك الله لك، احسن، او احسن الله اليك. هذا ما يسموه اقرار، هذا لا يسمى اقرار، لم يكن اقرارا، هذا الجواب ليس اقرارا، فلذلك يثبت له الحق في النفي، يكون له الحق في نفي الولد. واذا طلق الرجل وانكر الدخول، هو متزوج وطلق وقال انا لم ادخل بها اصلا، انا ما دخلت بها. واذا طلق الرجل وانكر الدخول فادعته المرأة، قالت لا هو دخل بي، المرأة قالت هو دخل بي، نعم، فادعته وادعت انها حامل منه، هنا ماذا؟ اي قول يقدم؟ على قاعدة البينة، من على من ادعى، واليمين على من انكر. هنا هي مدعية، مدعية لماذا؟ مدعية بأنه دخل بها وهي حامل منه، وهو ماذا؟ هو منكر. البينة على من ادعى، فلذلك يجب عليها أن تحضر البينة. لا بد. وادعت أنها حامل منه، يعني ما في ليلة العرس حامل البينة، مو شهود العرس يكون ضمن الإشهاد، ما في ليلة الدخلة. نعم. ودعت أنها حامل منه، فإن أقامت بينة، البينة تشهد على ماذا؟ البينة تشهد أنه أرخى سترا. أرخى سترا يعني شو؟ يعني سكر الباب عليه هو وهي فيما بين لحالهم، ناس يشهدون نعم دخل في هذه الغرفة وأرخي الستر عليهما، دخل معنا، نعم، لاعنها، حجبهما الستر، يعني دخلت في اختليا ببعضهما البعض الآخر، كلاهما في غرفة واحدة، هذا الستر. البينة تشهد نعم نحن رأينا هذا الزوج، هذا رجل مع هذه الفتاة، هذه المرأة دخلت في هذه الغرفة وأقفل الباب عليهما أو صدح الباب عليهما، هذا أرخى الستر. معناه ماذا؟ شو يفعلون جوا؟ يلعبون طوبة يعني؟ نعم. فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها، حينئذ يحق له الملاعنة. أنه أي أن الرجل، هذه البينة هكذا تشهد، مضمون البينة، شهادة البينة أنه أرخى سترا، نعم، لاعنها وحرمت يعني شو؟ حرمت عليها، على الزوج، وعليه المهر، يجب أن يدفع المهر كاملا، لزمته بالمهر. وإن لم تقم بينة، ما عندها شهود، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر. لماذا؟ لأنه هو معترف أنه عقد عليها، كان عليه نصف المهر، وهو ماذا يقول؟ ينكر أنه دخل بها. فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها ماذا يجب عليه؟ ماذا يترك؟ نصف المهر، كان عليه نصف المهر، ولا لعان، ما في لعان، لكن وعليها ماء الصوت، يعني شو؟ تجلد، هي تجلد، نعم، ماء الصوت، لأنه حد، نعم. وقيل هذا القول، القول لمن؟ القول لابن إدريس، هذا القول. وقيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، ما في دخول ما في لعان، فمعناه هذا قبل أن يدخل بها. تستطيع تثبت عليه. ما في لعن، لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطئ. ولا يكفي، لا يكفي أنه يريد أن يثبت الوطئ، لا يكفي قولهم أرخاء الستر، لا يكفي هذا، يمكن أرخى عليهما سترا لكن لم يدخل بها، لا يثبت أنه دخل بها. لا أصلا، نعم خلي أكمل مثلا. نعم ها تطلع لون. نعم. ولا يكفي إرخاء الستر ولا يتوجه الحد لأنه لم يقذف، هو ما قذف ولا أنكر، هو طلق ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، ما في، لم يحصل منه لا قذف ولا نكران للولد أو إنكار أو نفي للولد، ما عنده شيء هو. نعم. ولعل هذا أشبه، ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينه، أقام بينه على ماذا؟ أقام بينه على ما قذفها به، أقام بينه على أنها زنت أو ما شابه ذلك، وأقام بينة سقط الحد، لأنه لعان، سقط الحد عنه بالنسبة إليه سقط الحد، ولم ينتفي الولد إلا باللعان، لم ينتفي الولد عن هذا القاذف إلا باللعان، اللعان هو شرعي وقد شرع حتى ينفي الولد عنه. نعم. ولو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر، يعني مثلا لو جاءت به لستة أشهر فصاعدا يلحق بها أم لا؟ يلحق به ظاهرا. نعم. لم ينتفي عنه، لم ينتفي هذا الولد عنه إلا باللعان. ولو تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني، بمعنى امرأة كانت متزوجة شخصا ثم طلقها وتزوجت شخصا آخر، زوجا ثانيا، تزوجت زوجا ثانيا وجاءت بولد لدون ستة أشهر من زواجها بالثاني، من دخول الثاني، بمن يلحق؟ لا شك أنه يلحق بالأول، لدون ستة أشهر من دخول الثاني، من دخول الزوج الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول، من فراق الزوج الأول، طلاق الأول لم ينتفي عنه، لم ينتفي الولد عن الأول، عن الزوج الأول إلا باللعان. لم ينتفي، يلحق بمن يلحق بالزوج الأول، فلا ينتفي الولد عن الزوج الأول إلا باللعان. نعم. بابا دخلت بالعدة، عدتها ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر تزوجت بشخص ثاني، بعد شهرين جاءت بولد، جاءت بولد، وضعت ولد، ولدت ولد، فهو ينظر إليها كيف هذا جاء، من إجا هذا الولد؟ حتما إجا من الزوج الأول، ما إجا من الزوج الثاني، غير معقول يلد تلد من الزوج الثاني، من الزوج الثاني مدة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، ستة أشهر من حين فراقها من الزوج الأول، ستة أشهر إذا ستة أشهر يلحق بالثاني، يلحق بالثاني من حين زواجها، من حين الدخول، دخول الزوج الثاني بها يحسب ستة أشهر. تزوجت بشخص ثاني، بعد فترة كم يلحق بالأول؟ بعد ثلاثة أشهر، لأنه مضى على زواجها من الثاني ثلاثة أشهر، من المعقول أن تلد امرأة بعد ثلاثة أشهر من زواجها؟ من زواجها الثاني ستة أشهر لحق بالثاني، إذا مضى على زواجها ستة أشهر من الثاني، من حين الدخول ستة أشهر من حين الوضع لحق بالثاني. شنو دليل؟ ما هو عجبني في طبيعي سيد، يا سيد حبيب السيد، المسألة تصور بهذه الكيفية، أنها تزوجت، كانت متزوجة وطلقها زوجها، لزمت العدة، انتهت من العدة وتزوجها شخص ثاني، ثم جاءت بولد، يحسب بأي شيء؟ يعني هل نحن الآن ما نعرف كيف نلحقه بالأول أو نلحقه بالثاني، فنحسب الفترة، الفترة الفاصلة من أين؟ من دخول الثاني، نحسب من دخول الثاني، من يوم دخول الثاني إلى حين وضعت وأتت بهذا الولد كم؟ إن كانت أقل من مدة أقل فترة الحمل فلا شك أنه يلحق بالأول، لكن كيف يلحق بالأول؟ أيضا لابد أن لا يكون قد مضى على فراقها من الزوج الأول أكثر من 9 أشهر أو أقصى مدة الحمل، لأنه عادة الحمل كم هو؟ 9 أشهر، فإذا جاءت به بعد 1 سنة و5 أشهر 1 سنة و6 أشهر ممكن يعني أن يلحق بالأول؟ لا يمكن أن يلحق بالأول. في بعض النساء لا يعرف حملهن، نعم في بعض النساء لا يعرف حملهن. كيف لا يعرف حملهن؟ يعني هي حجمها صغير، بعض النساء حملها صغير أو هي سمينة جدا بحيث يضيع الحمل في بطنها، لا يبين يعني. الآن في هذا الزمن، في هذا الزمن سيد، أي نعم في هذا الزمن، شوف عيني، في هذا الزمن الكلام يجري بهذه الطريقة. اسمعوا لي يا أخوة، في هذا الزمان البحث يتم حول ما إذا كانت هذه الوسائل العلمية تفيد القطع واليقين أو لا تفيد القطع واليقين. فإذا حكمنا بأنها من الأدلة التي توجب القطع وتوجب اليقين فلا إشكال في الاعتماد عليها، لأنها أحسنت، لأن القطع بما هو قطع حجة وحجيته ذاتية. أما إذا لا كانت تفيد الظن فلا يعتمد عليه. الآن الDNA، تحليل الDNA أو الحمض المنوي أو النووي أو ما شابه ذلك، على كل هذا الحمض، هذا الDNA التحليل يفيد القطع حسب الظاهر، حسب الظاهر يفيد القطع، يفيد إثبات التحليل، عرفت؟ أما لو اعتمدنا على تحليل الدم مثلا، تحليل الدم يعني عادة الدم الموجود عند الولد أو عند الزوج ينتقل إلى الولد، عادة على نحو الغالب ينتقل إلى الولد، لكن هذا ليس جاريا على نحو الدوام. يمكن أن يكون زمرة الدم من والدي أبي أو آ سلبي، ويكون عندي أو بوزيتيف أو نيجاتيف. يعني شو يعني أو؟ هناك آ وهنا أو، شو الفرق؟ كيف يعني صار؟ فهذا لا يعتمد عليه في تحديد النسل. أحسنت، ولهذا أنا أقول إذا كانت تفيد القطع لا إشكال في الاعتماد عليها. أما إذا لم تفيد القطع كيف؟ مثل تحليل الدماء، تحليل الدم لا يفيد القطع ولا يحدد النسب أن هذا فلان ابن فلان. لماذا؟ لإكتحاد زمرة دميهما، لا زمرة تختلف، فلذلك لا يعتمد عليها. أي أحسنت، ممكن الاختلاف. فإذا ما حول هذه المسألة يقع البحث هنا.